إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه الأيام أيام عيد، وأيام العيد يفترض أن تكون أيام فرح، أيام سرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وما يتبع ذلك الأكل والشرب مما يكون بين الأهل والأحباب والأقارب الذين يتزاورون في هذه الأيام. فعندما تأتيني امرأة تشكو زوجها وكلاهما شيخ كبير قديم عشرة قديمة عشرة كل واحد منهما لصاحبه، تشكو زوجها في هذه الأيام، تشكو منه الخلق السيء، تقول، وهذه أيام عيد أنتم تعرفون كيف يكون عمل الرجال والنساء في البيوت في هذه الأيام، الرجل والتي يذبح والتي يسلخ ولا واقف، والمرأة بعد راها خدامة، كلاهما يروح إذا راح في غاية الإنهاك والتعب. فتقول بعدما مضى نصف الليل، استيقظ هو وفتح التلفاز لينظر في مباراة كرة القدم، والصوت مرتفع فأيقظها، قالت: يا فلان، إن الله جعل الليل لنسكن فيه. هذا كلام ربنا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. سكون، هدوء، كنتوا كتحركوا بالنهار، سكنوا بالليل. فغضب منها ويخ على امرأة شحال وليتي نكارة، إلى آخر ما قال. في أيام العيد وتذكره بقول الله، وهذا رده عليها، قالت: فصبرت وصبرت الضجيج والاستيقاظ في جوج الصباح، وعالجت النوم إلى أن تنام. عباد الله، هذه ليست وصية ربنا إلينا. ربنا يقول: وعاشروهن بالمعروف. ما فصلش سيدي ربي، ما فصلش. هذه الكلمة كلمة جامعة لما ينبغي أن يعاشر الرجال به النساء. وسيدي ربي ماشي قال لكم وعاشروهن بالمعروف إن شئتم، ولا تفضلا منكم وتكرما، هذا فعل أمر. وعاشروهن بالمعروف، شوفوا، حلوا كتب التفسير كل غير تليفوناتكم، اكتبوا هذه الآية وخرجوا شوفوا التفسير شتي يقول العلماء، شوفوا التفسير شتي يقول العلماء، اشنو اللي يدخلوا هذا بالمعروف، كل شيء تيدخل من الأركان إلى الأركان والفروض والمستحبات والفضل، كل شيء داخل تما. تبدأ كل مهر من العشرة، من عشرة المعروف توفيتها حقا من المهر، ما تطلعش المهر، والمهر ركن من أركان العقد، لا يكون عقد بدون مهر، ولكن يقدر يقول، يقدر يقول لها هو المهر وسميناه وكذا، ولكن أعطيه لك من بعد، ويبقى يماطل فيها. وعاشرون بالمعروف بتوفيتها مهرها، بتوفية النفقة عليها. هو ده، لكن أنا ما عنديش اليوم، أنت بإحسان القول، تقولوا بأن لا يكون عابس الوجه إليها من غير ذنب. ما درت ذنب، إذا ذنبت ليه ممكن يغوبش. إذا لم تذنب إليه فقد طب وجهه فيها، فقد أساء، تجعله مسيء. ما يتعاشر كما قال سيدي ربي، ما دخلش العشر بعرو. يحسن القول إليها، كنت يقولوا بأن يحسن القول إليها فلا يكون فظا ولا غليظا. هاد شي دابا الا ما كاين حتى شي حاجه وما يكونش فظ وغليظ. تخيل من يذكر بمضمن القران ويكون فظا وغليظا. بان يحسن القول اليها وبان يحسن الفعل والهيئه معها. الفعل يكون زين والهيئه ديالو، الهيئه ديالو يكون زين. ماشي اللي غادي يخرج ولا عنده اجتماع ولا غيتلقى مع الناس يتقاد، وإلا كان في دارو ما عنده غراض، رجليه خانزين، تقاشر خانزين، مسخين، فيه ريحة العرق، ما عنده مشكلة. هذيك راه غير المرأة، ولا أنا غير في داري. علاش يتكلموا العلماء؟ فاش هادشي وعاشروهن بالمعروف. وقالوا وذلك واجب على الزوج. ما عندكش فيه انت الخاطر، هادشي بز منك ما درتيش. ماشي معاها، ماشي مع باها، ماشي مع خوتها، مع ربي تكلم انت صافي. عباد الله، قال ربنا سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قراءة. تعرفوا المشكل هادشي ديش الذي يتفتت له الكبد حزنا، ان اكثر السامعين يحبون هذا الذي يسمعون ويستنكر، يحبون هذا الذي يسمعون من من من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أوامره ومن أوامر ربنا، عزيز عليهم هذا الشيء، إياه وعاشره المعروف يبغيه، ويستنكرون هذا الذي أحدثهم به، حشومة والرجل دار كذا كذا، لكنهم أنفسهم لا يفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. لما يخصوا يتخذ أسوة، لما انت تتخذ نبي أسوة، ماشي الوقت اللي تكون فرحان وناشط وتضحك وتعاود وكذا كذا، لا، دوام. ولفتيها ولفاتك وعشتي معها العشر سنين والعشرين عام، وتتبقى ديما كما كنت انت وياها الاسبوع الاول، تتبقى معها. هذاك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك هو اللي قال لنا سيدي ربي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حسنة إلا بغيتي تمشي عند سيدي ربي مزيان، لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما البشر لأهله، تخيل ديما هي الابتسامة. يا عباد الله، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند الكفار، قريش ما مخلياش، القبائل في الحجاز ما مخلينوش، هذو هذيل هذو الحيار، كل مره شي حد من شي مشاكل يجيو المدينه، جاوا شي وحدين قالوا احنا مسلمين، دخلهم للجامع، تصحوا، قالوا لي يا رسول الله احنا ما مولفينش الحاضره، خصنا الباديه، خرجهم. قال لي عمره كاين واحد الراعي ديالي شي ابل تما، خرجوا شربوا من الالبان ديالها والابوال، تصحوا ولاو مزيانين ناضوا، قتلوا الراعي، تقبوا لي عينيه، قتلوه، داو الابل. هذا مع اليهود موراه، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الوقت من يدخل لدارو يبتسم، تيبتسم، وماشي يبتسم اليوم وغدا يقول لها عافاك عائشة رانا طايرة لي غير بدي ساعة أخرى. دائما البشر، حسن العشرة، دائما التودد والتلطف. راه حتى هو بشر، راه الله سبحانه وتعالى تيقول ليه، يقول لنا قل إنما أنا بشر مثلكم. علاش مثلونا؟ باش ما يجيش شي واحد يتقال لي رخصك دير كما دار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذاك راه النبي، حنايا راه حنا لا، راه النبي ولكن راه بشر مثلكم. فداك الشيء اللي داروا مع اهله تقدر انت ديرو مع اهلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بالليل، اذا دخل بيته يسمر مع اهله قبل ان ينام، يجلس يهضر معهم. انت شنو تخدم؟ بيع شراي، موظف، ولا شنو؟ ومن بعد ما كان عيان حتى لي انكم شي نعس، ما تهضرش معاها. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاها، النبي صلى الله عليه وسلم يدير العجب، ساخبركم به فيما نستقبل، اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله وبعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع الأعاجيب والغرائب مع أنه كبير سن. لم بش ميجيش واحد لأن لا يقول إنسان لا وادب الإنسان تي كبير ما تي قل الصبر دياله. لا عذر في سوء الأدب، لا عذر في إساءة الخلق. شحال الناس كبروا وبقات أخلاقهم قادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين عائشة في السن بزاف. يروي الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا لم أحمل اللحم، بقى ضعيفة بقى صغيرة، ولم أبدن ما غلاديش لم أسمن. النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار، أي سفر النبي صلى الله عليه وسلم كنت يخرج يمشي تسارى يمشي صيف، سفر معيتها سفر جهاد، صافي هادشي اللي كاين. سفر الجهاد غزو قتال كفار غادي مع، لما راجعين قال للناس لأصحابه تقدموا زادوا قدموا، لما بقى غير هو عائشة قالها تعالي حتى أسابقك. واش هذا الوقت ديال هادشي؟ أنت يا رسول الله مسائل هادشي، النبي صلى الله عليه وسلم ما تيدير هادشي. العائشة أولا تلطفن معها، والأمة إلا كان في هذه الأمة شي خير لكان فيها شي عقل لتتخذه أسوة. قال تعالي حتى أسابقك، قالت عائشة فسابقني فسبقته، بقى بقى خفيفة. قالت فسكت حتى ومضى وقت، قالت حتى لحملت اللحم وبدنت ونسيت وكنت معه في بعض أسفاره فقال الناس تقدموا، فتقدم القوم فقال عائشة تعالي حتى أسابقك، قالت عائشة فسابقني فسابقني سبقني. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول لها هذه بتلك، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقول لها واحد لواحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وهو ابن 63 عاما كانت عائشة عندها 18 عام. شوفوا الفرق، باش ماشي واحد يقول لك لا 63 عام النبي صلى الله عليه وسلم مات، تلعب مع عائشة تضحك مع فلانة وتضحك مع فلانة تضحك مع الوليدات الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم عنده الوقت باش هذاك الوليد صغير أبو عمير صغير مات ليه فريخ، والوليد الصغير حزين حيت مات ليه الفريخ ديالو، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل معاه في الحزن ديالو، دخل معاه في الحزن ديالو. يا أبو عمير ما فعل النغير، النغير هو الفريخ الصغير، واش دار النغير ومات ليك الفريخ وكذا. هذا الذي أمرتم، هذا الذي أمرنا أن نتخذه أسوة. وأنا هذا الكلام هذا ماشي شي واحد يقول لي أفقية وأنت العيالة ما مزيانينش، لا عيالة الرجال، كل إنسان فيه النقص، هكا خلق الله البشر، العصمة للرسل، البشر كل شيء فيه العيب. من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط؟ كاين شي واحد له الحسنى فقط؟ كاين شي واحد لم يوسع قط؟ ما كاينش. كيف تطالبها بالكمال وفيك النقص؟ لكنه صلى الله عليه وسلم قال لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفركها أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. شاف فيها واحد الخلق ما مزيانش وكرا فيها حاجة أخرى مزيانة، هاي مثلا كتغوت فيها الغوات تضرب شوية المرأة، ولكن دينا عفيفة من تيمشي وتيسافر وتيغيب كلش ما تيجيش في باله شي حاجه تسوء نهائيا، او تيجي عندها والديه تتهلا فيهم بحال لا والديها. ايوا كي شاف فيها الخيبه يشوف الزنا، هذه بتلك حيت حتى هي تتشوف فيه الخيب وتتشوف فيه الزين حتى هي. ولهن مثل الذي عليهن، عليهن حقوق لهن ايضا، عليهن حقوق لك لهن حقوق عندك، ولهن مثل الذي عليهن. لا يفرق مؤمن بنا. ونزيدكم عباد الله باش يقول لي شي واحد لا راه الراجل الى كبر المراه الى كبرات. روى احمد عن ابي بكره رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. فقال الرجل يا رسول الله فاي الناس شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وساء عمله. وسوء الخلق من سوء العمل، وحسن الخلق من حسن العمل. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يعني حسن الخلق من الإيمان، شحال ما كان خلق زين، شحال ما إيمان كامل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وفي حديث الترمذي عن عائشة يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا صدق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي غير الهضرة. نطلب الله سبحانه وتعالى يعطينا يرزقنا التخلق بالأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كما كنت يدير مع عياته نديرو مع عيالتنا، كما كنت يدير مع الوليدات نديرو مع الوليدات، كما كنت يدير في السواق نديرو في السواق، باش نكونوا بصح مسلمين. ماشي مني احنا ناشطين فرحانين صلى الله ما شاء الله زوينه، غير بنادم تطرى لي شي حاجه غير تتغير في خاطره يولي يهضر مع المراه خايب، ويهضر مع الدراري خايب. واش قانونك بوحدك انت؟ واش انت محكوم ولا حاكم ولا شنو انت؟ واش انت عبد ولا شنو؟ واش سيدي ربي راه كيما عليك في السراء عليك في الضراء؟ سيدي ربي كيما حاكم ما مفروض انت تكون محكوم ليه، وانت فرحان تكون محكوم ليه وانت غضبان. ماشي ملي تكون غضبان دير اللي بغيتي وفي الاخر تقول لهم اسمحوا لي كنت غضبان. الا تعرف ربي يقبلها منك راه قبلوها، ولكن لا تعرف ربي ما يقبلهاش منك ما تعتبر بها حد. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ارزقنا صدق الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تتوفانا حتى نتمثل بأخلاقه على النحو الذي يرضيك عنا يا ربنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.